في وظيفته امرأة. انا فرقت بين الاول والاخر، فرقت بين الطبيب مثلا الحر الذي هو يستأجر هذه السكرتيرة، وبين الموظف الذي فرض عليه الموظفة. لا شك ولا ريب انه ثمة فرق بين الامرين. الاول جلب الشر الى نفسه بيده، الاخر فرض ذلك عليه، فهل هذا يبقى له عذر؟ الجواب لا، لان الله عز وجل نهانا عن ان نتطلب رزقنا من طرق محرمة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا ايها الناس، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها، فاجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال بالحرام. فحرام عليك ايها الموظف فضلا عن ايها الطبيب او ايها التاجر، حرام عليك ان يكون بجانبك امرأة ليست لك محرما. وقال تبارك وتعالى: آية في كثير من المجالس تزين بها الجدر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن للزينة أو للبركة أو ما شابه ذلك من الأمور غير المشروعة، فيزينون جدورهم بالآيات الكريمة، ثم قلوبهم هي خاوية على عروشها، لن تتأثر بتلك الآيات التي زينوا بها جدورهم. فهذه الآية: ومن يتق الله، إلى آخرها. مع الأسف الشديد أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة، فهي هذه ليست مقررة أو مستقرة في قلوبهم، وإنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم. لهذا نحن نقول: إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم، وإذا كانت الخلوة فهو أشد تحريما. فأردت أن أقول في ختام هذا الكلام، بعد أن قدمت لكم الآية الكريمة وهذين الحديثين الصحيحين الصريحين بأنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ سكرتيرة أو أن يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظفة، أردت أن أقول: شوقي شاعر مصر لخص هذا الموضوع بشعر جميل جدا، فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا الشعر أخذه من ذلك الحديث، وهذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقا، كما أنه لا يستطيع كما قلت آنفا، لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا أحفظ نفسي. من ادعى ذلك يكون مغرورا، ويكون ذلك من تلبيس الشيطان، والمسلم لا يمكن أن يخضع لتلبيس الشيطان فكرا، قد يخضع لتلبيس الشيطان عملا، فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، ويتوب إلى الله عز وجل. أما أن يدعي بأنه هو معصوم من أن تؤثر في امرأة أجنبية بنظرتها أو بسمتها أو صوتها أو نغمتها، فنحن نقول: نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. لحظة شوي، ذكرت في إحدى جلساتك هنا أيوة أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى المحلات في داخل البلد خلاف السفر، فنحن نعاني من هذه المشكلة، فهناك مجوس وبوذية ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام، فكيف نوفق بين الحديث وهو الحديث الذي ذكر الرسول عليه لا يخل، نعم لا يخل رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، لا يخرج ولا لا يخلو، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، فكيف نوفق بين قولك وقول الحديث، وهل الحديث خاص أو عام؟ أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك النصارى، ثم ذكرت حديث لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة هي محرمة سواء كان الذي خلى بالمرأة مسلما أو كان كافرا. فلماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضا بين المسلمة والكافر. واضح لا هنا؟ يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في طرقات عامرة بالناس، هذه ليست خلوة. هذه الغرفة مثلا، هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح، هذه ليست خلوة شرعا، وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي وإلى آخره، ولكن هذا ليس خلوة. فالخلوة لا تحقق شرعا إلا إذا كان المكان مستورا لا يرى من كان خارجه ما يقع فيه. فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عرف الشرع، فحين ذاك إذا ركبت امرأة سيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست كبعض السيارات التي محاطة بالحديد وليس بالزجاج، فحينئذ هذه ليست خلوة. ولكن مع ذلك نحن نقول أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر. فإذا كان في بعض البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلما، فهذا يمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة. الخلوة عرفت معناها. وحينئذ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل، فحينئذ من باب أولى ينهى سدا للذريعة وليس لأنها خلوة. فالخلوة كما عرفناها سابقا لا تتحقق إلا بأن يكون اختلاف في مكان لا أحد يطل عليه ولا يشرف عليه ولا يرى ما يقع فيه. نعم. كيف؟ أورد بعض الكتاب المعاصرين شبهة حول مصافحة المرأة الأجنبية، وقالوا لا بأس بالمصافحة العفوية والخلوة البريئة بالأجنبية مع سلامة القلب وأن الإيمان في القلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فما تعليقكم على هذه الشبهة وفقكم الله؟ تعليقنا على هذه الشبهة أنها خطأ، أن هذا القول خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام، وقال إياكم الدخول على النساء، وهذا عام، حتى قالوا يا رسول الله رأيت الحمو، يعني قريب الزوج يدخل على بيت قريبه، قال الحمو الموت، يعني فاحذروه. والمصافحة أشد من الخلوة، لأن المصافحة إن كانت بلا حائل ففيها مباشرة الجسم للجسم ولا يخفى ما يحصل بذلك من ثوران الشهوة مهما كان قلب الإنسان. والثاني إذا كان بحائل فإن من الممكن أن يغوي الشيطان الشخص حتى يغمز اليد بقوة أو بشدة أو ينفضها أو ما أشبه ذلك مما يحرك الشهوة. فالمسألة خطأ كلها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة فليس هذا خاصا به، بل هو عليه الصلاة والسلام يجوز له من الخلوة بالنساء ما لا يجوز لغيره، فقد ثبتت أحاديث متعددة تدل على جواز خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة وجواز كشفها له. في حجة الوداع سألت امرأة عن حجها عن أبيها، وكانت امرأة جميلة، فجعل الفضل بن العباس وهو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته جعل ينظر إليها فصرف وجهه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى النساء ما لا يجوز لغيره، لأنه أبعد الناس عن أبيبة. فهذه الشبهة ليست شبهة في الواقع إلا على من كان في قلبه مرض، فإن المتنبي يقول: ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم، مثل بنت العم، بنت الخال، بنت العمة، بنت الخالة وما أشبه ذلك، أو من لم يكن من أقاربك. فالمراد بالأجنبية هنا من ليست لك بمحرم، والخلوة بها حرام. وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فما ظنكم بمن ثالثهم الشيطان؟ إن ظننا بذلك أنهم سيكونون عرضة للفتنة والعياذ بالله. ثم ذكر قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لا تدخلوا عليهن، اسألوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل الخلوة. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني إياكم محذر أن تدخلوا على النساء. وهذا تحذير بالغ. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو يعني أقارب الزوج، مثل أخيه، عمه، خاله، هؤلاء هم الحمو. وأما أبو الزوج وابن الزوج فهم من المحارم، لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله هؤلاء ليسوا من المحارم. قال: الحمو الموت. وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير، يعني كما أن الإنسان يفر من الموت فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم. وهذا يدل على التحريم الشديد. ودخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد. لذلك كان حراما على الإنسان أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته. وبعض الناس يتهاون بهذا الأمر، تجد عنده زوجة وله أخ بالغ، فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحده، وهذا حرام لا يجوز، لأنه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولكن كيف الخلاص إذا كان البيت واحدا؟ يجب أن يجعل بابا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا، مفتاحه معه يأخذه معه، ثم يقول لأخيه هذا محلك ولأهله هذا محلك. ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة، لأنه قد يدخل عليها ويؤزه الشيطان فيغتصبها، وربما يدلهها ويغرها حتى توافق وتكون كأنها زوجة له، يدخل عليها ويخرج ولا يبالي، نسأل الله العافية. ومن الخلوة الخلوة بالسائق، يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة وبنت، لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم، لأن الخلوة بالسيارة أعظم من الخلوة بالبيت، إذ أن الخلوة بالسيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة، من الذي يمنعه؟ لهذا حرام على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو أخت أو بنت من أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر 5 خطوات، أبدا لا يجوز. فإن قال قائل طيب لو كانت امرأة تدرس وأبوها مريض أو مشغول لا يتمكن وهي لا بد أن تدرس، قلنا لا، من يقول لا بد أن تدرس؟ الدراسة التي تستلزم الوقوع في المحرم حرام، يجب أن تبقى في بيتها. والدراسة الحمد لله الشباب الذكور فيهم خير، والمرأة إذا كان معها مبادئ تستطيع أن تراجع وتنتسب، أما أن تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام. ويخشى أن يكون الذي يمكن أهله من ذلك يخشى أن ينطبق عليه شيء من وصف الديوث، وهو الذي يقر أهله على الفاحشة، لكن هذا لم يقرهم على الفاحشة، إنما يخشى أن يكون ذلك وسيلة. والله موفق. نعم. نعم. الدليل حديث وردت فيها، حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار، كان يذهب إليها وتفليه عليه الصلاة والسلام، وليس المحرم له. والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليس لغيره. نعم. هل يجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها؟ لا يجوز لا تجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فلا بد أن يكون معها ذو محرم عند القراءة عليها. نعم. الخلوة وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان، في أي مكان، في المصعد، في السيارة، في الحجرة، في مكتب عمل، في بر، في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ، هل تنتفي الخلوة بوجود صبي مميز أو غير مميز؟ لا بد من وجود بالغ، لا بد من وجود بالغ من ذكر أو أنثى تزول الخلوة، أما الصبي الصبيان ما تزول بهم الخلوة. نعم. هل يجوز الخلوة بزوجة الأب بعد وفاة أبيه والسفر معها سواء تزوجت برجل آخر أم لا؟ نعم، هو من محارمها، هو من محارمها على التأبيد، يعني زوجة أبيه هو من محارمها، لأن هذه حرمة مؤبدة بمجرد العقد، حتى لو ما دخل أبوه عليها، لو ما دخل أبوه عليها فإنها تكون محرما له، أي لأبنائه، يعني أبنائه محارم لها بمجرد العقد. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تعليم المرأة الأجنبية كزوجة الأخ والعم؟ التعليم على نوعين: ما أدري كيف خلط الأخ بين زوجة الأخ والعمة، ولو العم والعم العمة العم زوجة العم يعني. نعم. التعليم الذي يفعل، الاختلاط الذي في التعليم الذي يفعل في بعض البلاد لا شك أنه محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، بل هو طريق إلى الوقوع في الفتن والشر. وأما التعليم الذي يكون يعني بحيث أنك تدرس وتعلم النساء وبينك وبينهن حجاب فلا بأس بذلك إن شاء الله، وعلى أن يكون بينكم وبينهن حجاب، وأن لا يتطيبن، وأن لا يلبسن شيئا يفتن، وأن يكون مجموعة كبيرة فلا يعني تكون واحدة وحدها أو حتى لا تكون هناك فتن، وأن يكون بينهم وبينهن حجاب عندها، سواء كانت امرأة عم أو امرأة خال أو أيا كانت أجنبية، يجوز أن تعلمها ولا بأس أن تسمع منها إذا أمنت الفتنة، يعني تسمع منها العلم وتسمعها. أما إذا وجدت الفتن فلا بد من إغلاق الباب الذي تنبعث منه الفتن. يسأل وفقه الله، يقول: بأنه سائق سيارة أجرة يتنقل بها بين الولايات في دولته، فبعض المرات يسافر بالنساء بلا محرم، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لا يحمل النساء اللاتي يسافرن بدون محرم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: فرسخ، يعني 3 كيلو. وفي رواية: يوم وليلة، ونحو ذلك. وهناك روايات مطلقة. فالسفر سفر المرأة من غير محرم ولو إلى الحج والعمرة محرم، حتى ولو كان بقصد الحج أو العمرة، لا يجوز لها أن تسافر مع غير محرمها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فلنحذر من مخالفة الشرع، أكثر ما تقع المصائب بسبب مخالفة دين الله سبحانه وتعالى، تقع المصائب، يقع الزنا، يقع الخلاف، يقع الاختلاف، تقع المصائب العظام بسبب مخالفة دين الله سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس إذا قلت له هذا الكلام يقول لك: لا، نحن قلوبنا طيبة، ما شاء الله، قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة. إذا نصحت أحد عن المصافحة التي هي بداية المسافحة، يعني مصافحة من؟ الرجال للنساء، المصافحة التي هي طريق المسافحة، عندما يأتي مسكين ويضع يده في يد امرأتك وأنت تنظر كالتيس الأسك، يعني لا تغار على محارمك، وتقول: نحن قلوبنا طيبة، أمهات المؤمنين خاطبهن وهن أصحاب صاحبات القلوب الطاهرة، والصحابة أصحاب القلوب الطاهرة، قال لهن الله ماذا؟ فلا تخضعن إيش بالقول، لماذا؟ خشية ماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الخطاب لمن؟ من هن المخاطبات هنا؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الحصانات النظيفات العفيفات رضي اللهن عنهن رضي الله عنهن وأرضاهن، ولعن الله وأخزى من أبغضهن أو قلهن. منهن من براهن الله، منهن من براها الله من فوق سبع سماوات، وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حصان رزان ما تزن بريبة، أي لا تظن بريبة. فهؤلاء قال لهن الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فما بالكم بقلوبنا المليئة بالأمراض هذه الأيام، القلوب التي أشبعت بحب الأغاني وبحب التمثيليات وبحب المسرحيات وبحب سماع المضلين من دون الله عز وجل، يعني نحن أفضل من هؤلاء؟ علينا أن ننتبه أيها الإخوة، لا تسمح لأحد أن يصافح امرأتك أو أختك أو بنتك أو أمك أو عمتك أو خالتك، فإن المصافحة باب المسافحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فابتعد هذه، بعض الناس تغلب عليهم العادات والتقاليد، قدم دينك على العادات والتقاليد إن كنت صادقا وأنك تحب دينك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل نعم السائل: أقيم مع أخي المتزوج في بلده بعيدا عن أهلي بحكم دراستي، فعند ذهاب أخي للعمل أبقى مع زوجة أخي وهي كأختي الكبيرة، حيث الفارق بيننا تقريبا 16 سنة، فهل يجوز لي هذا علما بأن أخي ليس له أولاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: الحم يا رسول الله. قال: الحم الموت، والحم هم أقارب الزوج، فإذا علمت هذا ووعيته فأنت وزوج أخيك مخطئون وركبتما محرما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يخلو بامرأة مع غير ذي حرمة، نعم يعني غير محرم، فاسكن حيث مكان الرجال. إذا كان البيت واسعا وفيه مكان للضيوف فابق فيه، وكن في معزل عن امرأة أخيك، حتى لو كان الفارق بينك وبينها 40 سنة وليس 16 سنة. فإن لم يمكن هذا فاسكن في السكن الجامعي، نعم سكن الجامعي أو سكن العزاب الخاص بالعزاب، تجد في غرفة مع مجموعة فاحتط لدينك، وهي كذلك لا يحل لها أن تجالسك في خلوة إلا بحضرة زوجها وعليها الملابس الفضفاضة الواسعة والجلباب. نعم. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟ أما المصافحة للمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التأديب، ويخرج ممن يحرم عليك على التأديب الملاعنة، فإنها تعتبر أيضا أجنبية. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يده، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط، وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمصافح للمرأة ينظر إليها، والنظر محرم، ويلمسها، ولمسها أيضا يعتبر محرما إلا لحاجة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو وهو ذاهب إليها، ربما يتحرك وربما لا يتحرك، فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له، والله المستعان. وعلى كل فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه. ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر جرت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ، ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عميد الكلية إلى غير ذلكم من تلكم العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم، إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم، فما ظنك بالعامة؟ إذا رأى شيخ الأزهر الذي يقول أحب الأغنيات إليه أغنية أم كلثوم، أخواني في الله أخواني في الله، انظروا عمن تأخذ دينكم عنه. هكذا قال محمد بن سيرين، وقاله غير واحد من السلف. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم عنه. إذا رأيتم أو سمعتم مفتيا، وإن قلتم مفتنا فهو مفتن، إذا سمعتموه يقول إن أحب الأغنيات إليه أغنية فلانة، أو أن أحب الأغنيات إليه أغنية فلان، فاعلموا أنه مفتن وليس بمفتي. المفتون في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يضرب بالسياط ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لا يقول في دين الله ما ليس منهم. لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع، يجاروا المجتمع. نحن أخواني في الله، إذا جارينا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه البيوت للفساد والدعارة، فيه التبرج والسفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية، الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس كالدباء يأكل قويه ضعافه. والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنني لا أذكر مخرجة من كتب العلماء المتقدمين، فهو مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء أكنت في المجتمع اليمني، أم في المجتمع السعودي، أم في المجتمع المصري، أم في المجتمع السوداني. يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون أيضا بالكتاب والسنة. هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نقتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوك تعفو لحيتك، أو وجدوا ثوبك إلى وسط الساق، أو وجدوك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، أو وجدوك تتمسك بدينك وتستار تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متضرر. إخواني في الله، أتدرون من المتشدد؟ المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله له، أو تكون المسألة فيها الندب ثم يرتقي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما السني، الرجل السني الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات، فحرام حرام أن نصفه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي نسميه مشددا إخواني في الله؟ هو الذي يحرم على الناس شيئا حل الله لهم. ما ندري إلا واحد يقول الصوصة محرمة لأنها مشابهة لخلق الله، وقد قالها بعض جماعة التكفير في حلوان في مصر. أو ما ندري إلا وهو يقول ماذا يا إخواننا، أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم؟ أو يقول أنت كافر لأنك تحلق لحيتك، يقول أنت كافر لأنك تحلق لحيتك. لا، أهل السنة ما يكفرون بالمعصية، ما يكفرون بالمعصية، يقولون أنت عاصي ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، يعني ما في الدين مجاملة. فأقصد من هذا، هذا هو الذي يعتبر مشددا. أما أن يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أيها الفتاة الله يأمرك بأن تستتري وينهاك عن التبرج والسفور، وأنت أيها المرتشي الرشوة حرام عليك، وأنت أيضا أيها الشيخ الظالم الظلم حرام، الذي يقول يا أخواني بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا نسميه متشددا، لأننا إذا سميناه متشددا معناه أننا نصد عن سبيل الله، معناه أننا نهزم دين الله، نهزم دين الله. إذا سمينا الرجل المتمسك بدينه أو المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية، إذا خرجت المرأة متسترة يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة، كأنها فرجة. إخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء وبلد المسلمين جميعا مضت عليها فترات وفترات وفترات، تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم، وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم. فمضت فترة كبيرة على المسلمين وهم في جهل، لا يعرفون قول الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة، إذا يسر الله للمسلمين من يجدد لهم أمر دينهم؟ وقد فعل، فالحمد لله. الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا النجدي والشباب أيضا الحجازي والمكي حتى شباب جدة التي تعتبر غاية في الفساد وكأنها قطعة من باريس، حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاب المستشرقون وخابت الدعايات الملعونة التي تنفر عن دين الله، يقظة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين، وليست بجهود العلماء، وليست بجهود الدعاة إلى الله، ولكنها يقظة من الله عز وجل ورجوع من الله. وتالله وتالله أنه مضى زمن، وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد، وأنا قد رأيت هذا، قد ركب السلسلة في رقبه، لا تدري أهو بنت أم هو ولد، والآن في غاية من الإقبال والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني، وإن كان في الشباب اليمني شرع من الفتور بسبب الشجرة الآثيمة، فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني عن أن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحق بالرفض، عن أن يلحق بالرفض. فالحمد لله إخواني في الله، الخير كثير منتشر، والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية، ولا ينبغي لنا أن نبصر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب، بل يجب علينا أن نحرص على تبليغ دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في فندمة، فنحن لا نراها بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قلنا ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. وأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا ها هنا بحمد الله طلبة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان تذبح الذبائح عند القبور، ودجال بيت الفقيه ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كواهلكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين، وأن تهبوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من دعا إلى هدى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به، لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا. فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين، يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم، إذا سمع أحدهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجع وبلغ: أنت أيها السني بضاعتك بضاعة ناسقة أينما توجه، فإذا كنت بمصر وقلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدث بأحاديث صحيحة، بل لو كنت في أمريكا وسمع الناس منك تقول قال الله قال رسول الله، الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود بسند صحيح، فينبغي الصحيح ينبغي لنا أن نشعر بالمسؤولية وأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيوعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال، دع عنك المدن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أقل شيء أنهم يحذرون منهم. ثبتنا الله وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا تابع للسؤال المتقدم يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟ الجواب لا يجوز، فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة، من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحمو وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا، فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمو الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. طيب، والذي الضابط هو أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها كأختك وأمك وخالتك، طيب وعمتك، أخت أبيك، نعم، لا يتزوج بها على الأبد، على الأبد، أحسنت، فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، ها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح، أما الجمهور فالربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، ولكن لا تذهب لفظة في حجوركم عبثا، والله المستعان. ما هو السن سماحة الشيخ المناسب التي تزول به الخلوة من الصغار؟ 15 سنة إلا إذا بلغ قبله بإنباء الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني عن شهوة، إذا بلغه بين 10 أو 13 أو 11 أو 10 لا بأس، وإلا في السن 15. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة: عندنا بنت عمي توفي والدها وهي في السادسة من عمرها، ثم رباها أبي وعاشت معنا منذ الصغر، ولعبنا وأكلنا معا وصرنا مثل الإخوة، ثم تزوجها أخي الأكبر. والسؤال: هل تصح الخلوة بها ومصافحتها والقلوب صافية كما يعلم الله؟ أفيدونا مأجورين. هذه أجنبية لا تجد مصافحتها ولا خلوة بها. أما الجعل يعني بأن القلوب صافية فهذا غلط، ليس بصحيح. ومن يقول إنها صافية ومن يقول إن الشيطان ماك عنكم، الشيطان موجود على كل حال. ولو كانت القلوب صافية كما زعمت ليس لك الخلوة بها وليس لك مصافحتها ولا النظر إليها، فيجب الحذر من ذلك في الأجنبية وإن تربت معكم. الواجب الحذر من الخلوة بها أو التمتع بالنظر إليها أو مصافحتها، ولهذا جاز لأخي أن يتزوجها. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه محمد عبد الرحمن رسالة وضمنها سؤالين، في أحدها يقول: خطبت ابنة عمي وعقدت عليها، هل يحل لي الخروج معها لشراء بعض الحاجات؟ وهل يحل لي الخلوة بها وأنا لم أدخل بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، هي زوجة، يحل الخلوة بها والخروج بها لحاجة، لكن ترك الجماع لها أحبط، لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي، وربما حملت من جماعك لها فيخشى أن تتهم بغيرك أو أن تتهم أنت بغيرك، فينبغي ألا تفعل. وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، تترك الخلوة بها حتى لا تقع مسألة الجماع احتياطا وبعدا عن الخطر، وإلا فهي حل لك زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تخمد عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من المستمع محمد من ليبيا. أخونا عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، ونعرض بقية أسئلته إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: ما حكم الخلوة بامرأة أجنبية في سيارة أو مكتب أو دار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في سيارة أو مكتب أو غيرهما حكمه التحريم، حكمها التحريم بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة إلا ومع أهل محرم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، خرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. فليس للرجل أن يخلو المرأة لا في مكتب ولا في سيارة ولا في غرفة، بل يجب عليه يحذر ذلك، لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا قال: فإن الشيطان ثالثهما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما قد يقع لبعض الناس، يكون السكرتيرة يجمعها في مكتبه، هذا منكر، لا يجوز أن يكون الرجل سكرتيرة يخلو بها في مكتبه أو بيته أو غير ذلك، بل يكون الرجل سكرتيرة من الرجال، والمرأة لها كاتبة من النساء، فالنساء للنساء والرجال للرجال. أما يتخذ سكرتيرة في مكتبه أو في إدارته أو في محل علاجه لكونه طبيب أو ما أشبه هذا فهذا لا يجوز، هذا منكر عظيم ووسيلة للشر العظيم. وهكذا الخلوة في السيارة، كونه يذهب بها ها هنا وها هنا ما مع أحد وصير له شر عظيم، قد يغمزه الشيطان ويذهب بها لا حيث يشاء، قد يتفق معها في السيارة على ما تحمل العقبة، هذا كله لا يجوز.